بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك بالآخر وأقول لك إيه اللي في بالك كل ما بتيجي المواسم دي ونقعد نشحن و و و يقول لك يا عم ما هو السنة اللي فاتت نفس الكلام واللي قبليه نفس الكلام. بصراحة أنا ما فياش فايدة، أنا ما فيش فايدة فيا، أنا عملت الكلام ده كتير وبترجع ريما لعادتها، وهو بس الواحد بيسخن له يومين وبعد كده بيصطدم بصخرة الواقع وهو الحال هو الحال. أقول لك أنا بقى المشكلة فين؟ المشكلة إنه طبع من طباع الإنسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان بإنه إيه؟ يئوس قنوط. فهو ابن آدم كده عنده ميل إلى الإحباط وإلى اليأس، وإحنا بقى كمان وبيقولوا كده في الدراسات النفسية يقول لك إنه الناس اللي بتبقى عاطفية شوية، الناس اللي بتبقى الجانب الوجداني عندهم زايد شوية، دول أكتر ناس بيصابوا بالإحباط. فعشان كده في ناس عندها إحباط من سكة ربنا سبحانه وتعالى، جرب كتير وحاول كتير لكن دايما ما بيكملش. ناس كتير مبتلاه، وهو ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل البشر اصلا سيبتلون، مش قال ان سبحانه وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. فهو كده الدنيا بلاءات والدنيا فتن، وقال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه. فبالتالي كده كده في ابتلاءات وكده كده في فتن، وكمان الفتن لما بتبقى زايدة حبتين والابتلاءات النهاردة مفيش أشد. فبالتالي النفوس اللي بتبقى أصلا وجدانية شويتين تلاتة بتبقى سريعة الإحباط. فعشان كده بتقول مفيش فايدة، واحنا بقى ايه ده احنا من أيام سعد زغلول الله يرحمه بقى واحنا بنقول مفيش فايدة غطيني يا صفية. فبالتالي فتلاقي القصة دي، أنا زمان كنت عامل محاضرة مسميها أيزو الإحباط، اللهم بارك اللهم بارك، احنا واخدين شهادة الجودة نصنعه ونستورده وبنصدره كله شغال اللهم بارك، انت عايز إحباط مفيش أكتر. فبالتالي احنا لما نيجي نقول مفيش فايدة، أقول لك لو أنت بتركن على نفسك ماشي، لو أنت بتحسبها بحساباتك ماشي، لكن إحنا لينا حسابات تانية. أيوة الدنيا كده بلاءات وفتن، أيوة الصعوبات شديدة جدا، بس إذا كان في كرب ففي رب، إذا كان في محن فمن المحن تأتي المنح، إذا كانت في جروح فنحن نصنع من الجروح الطموح، إذا كانت في بلايا فنحن نصنع من البلايا مطايا للعطايا. مطايا دي يعني كباري، ليه؟ لعطاءات ربنا سبحانه وتعالى. هو المؤمن بيقول كده دايما، كم في البلية من نعمة خفية. فبيشوف الأمور لما يلبس نظارة حسن الظن وحسن الرجاء في الله تبارك وتعالى. تعالوا أقول لكم القرآن اتكلم عن الموضوع ازاي. حد يقول لي المعلومة دي، أكتر سورة في القرآن فيها كلمة يأس سورة ايه؟ قولوا يا جماعة أنا مش هتكلم، ها قولوا يا جماعة كل الناس اللي معانا، ها أكتر سورة في القرآن فيها كلمة يأس تطلع سورة ايه؟ عارف سورة ايه؟ سورة حلوة قوي كلنا بنحبها جدا، سورة يوسف. أكتر سورة فيها كلمة يأس، عد معايا بقى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قبلها قال لهم إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله، كلمة مرتين أو اليأس، وبعدين فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أدي ثالث موضع. بص آخر السورة بقى، هات لي الآية قبل الأخيرة في السورة، السورة 111 آية، هات لي الآية 110، ها؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أربع مرات يأس. عارف بقى المعلومة رقم اتنين، أكتر سورة في القرآن فيها كلمة تمكين سورة ايه؟ تطلع سورة يوسف. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها إنك اليوم لدينا مكين أمين، ويقول مرتين كذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مرتين تمكين. ليوسف، وفي وصف يوسف بانه مكين، 3 مرات التمكين و4 مرات الياس، كانه المعنى ايه؟ ايوه، احنا من الياس ياتي التمكين. احنا لا ننظر الى الليمون على انه حامض، وانما نصنع من الليمون عصيرا حلوا. هي الدنيا كده عند المؤمن لما بيلبس نظارة حسن الظن بالله وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، الدنيا بتبقى غير. طب قول لي الوصفة أعمل إيه؟ أنا محبط فعلا. أقول لك تعمل إيه وأقول لك تعملي إيه. رقم 1، عشان الواحد يستقبل أصلا الصدمات ويستقبلها بحاجة من 2، يا إما بالصبر يا إما بالرضا، دايما يبقى على حال الخليل إبراهيم لما قال له ربه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أنا مستسلم لأمر الله سبحانه وبحمده، وأنا على يقين بأن قدر الله لا يأتي إلا بخير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبالتالي طول ما أنا فاهم، طول ما أنا عارف انه البلاء ده ربنا بيبتلي ليهذب لا ليعذب، انه ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، انه البلاء ده بالنسبه للمؤمن ممحص، وان البلاء ده رافع للدرجات، انا بشوف الموضوع بشكل مختلف، احبط ليه؟ الامر الثاني، عشان يبقى عندي فعلا حسن الظن وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، اليقين والثقة في ربي سبحانه وبحمده. عارفين الناس اللي بتقعد تكتب كده على عربياتها يقيني بالله يقيني، أو والله كلمة زي الفل، كلمة تمام جدا، فعلا يقيني بالله يقيني، هو الواحد باليقين في اللي يعرفه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وإحنا نعرف عن ربنا إن رحمته تسبق غضبه، وإن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. فبالتالي لما يبقى الإنسان مستشعر لصفات جمال الله سبحانه وتعالى، يا من أنت رحيم كريم جواد معطي منان يا رب، لما الواحد يتملي قلبه بالمعنى ده يحس إن الدنيا السودة دي نورت مرة واحدة. تعالوا كده شوفوا الآثار المروية في هذا الباب، وقروا كتاب زي حسن الظن لابن أبي الدنيا، أورد فيه مجموعة من الآثار جميلة جدا في معنى حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. عارفين الرجل الذي سيؤتى به يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يقضي عليه بالنار، فلما تأخذه ملائكة العذاب لتهوي به في النار، يظل يتلفت، يقعد يبص يمين يبص شمال، فيستدعيه الله سبحانه وتعالى ويقول له أظلمتك؟ فيقول لا يا رب. يقول أظلمك كتبتي؟ الملائكة كتبت حاجة أنت ما عملتهاش؟ يقول لا يا رب. يقول فما لك تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. الله، والله يا رب هذا ظني فيك. والظن الحسن اللي يكون بعمل، احنا مش مغرورين، مش اللي هو احنا قاعدين كده نقول ربنا هيغفر لنا وما بنعملش حاجة، انما ظننا فيك يا رب ان تقيل عثرتنا وان تغفر ذنوبنا، وانك يا رب ارحم بينا من اي احد، سبحانك وبحمدك ما كان هذا ظني فيك يا رب. فالظن الحسن في الله سبحانه وبحمده يغير كل الاكتئابات والإحباطات وكل المشاكل دي. أقول لك بقى على وصفات مهمة تاخد بيها. هو يعني إيه إحباط؟ ليه بتقول مفيش فايدة؟ ليه بتقولي مفيش فايدة؟ عشان مفيش حافز. جماعة بتوع الدراسات الإنسانية يقول لك افتقاد الحافز يودي الإحباط على طول. وأقولها لك بشكل بسيط جدا. إيه رأيكم يا جماعة نعمل جايزة على البرنامج؟ الجايزة ايه؟ اللي هيسمع الحلقات كلها، وهنعمل مسابقة كده مثلا، واللي هيكسب هنديله، انا عايز اقول رقم كبير عشان خاطر انا عاد كل ما تيجي على دماغي كلمة جنيه مش جاية معايا، فخليها الدولار، هنديله 10,000 دولار، اصل 10,000 جنيه هيقول لك مش هنعمل حاجة، خلينا اهو 10,000 دولار. ها بجد هتعمل على الحلقات 10,000 دولار؟ طيب ايه بقى البرنامج بقى؟ وقول لي ايه بقى الموضوع، هتلاقي نفسك التفت قوي. طب لو جيت قلت لكم يا جماعة هنعمل مسابقة، والمسابقة ان شاء الله اللي هيكسب فيها هنديله 100 جنيه، يا عم 100 جنيه انت هتقعد تعمل فينا على خيبة ايه؟ خدت بالك انت؟ لكن لو بقى في حافز، لا لا، طب فين الاحباط؟ طب فين الياس؟ لا لا لا، دي ساعة الحظ ما تتعوض. ايوه، قصة الحافز. ايه بقى الحوافز؟ عشان خاطر ادوس على زرار التشغيل بتاعي فالاقي نفسي بقى نشيط، والاقي نفسي عندي الدافعية وعايز اعمل حاجة. بيقولوا هم 6 حاجات. 6 حاجات، اختار بقى انت انهي حاجة من الستة دول اللي فعلا لما بتبقى موجودة بتحفز. يقول لك التواصل. فلو الواحد اصلا في مود احباط، لا عايز يشوف حد ولا عايز يكلم حد، فيقول لك محتاج انه يتواصل والناس اللي حواليه يبقوا قريبين منه عشان التواصل بيحفزه. في حد بالنسبة له التنوع. ليه هو محبط؟ عشان كله زي بعضه، عشان الحياة رتيبة وهو بيحب التنوع. يقول لك جدد، حاول تعمل حاجات جديدة في حياتك بحيث ان انت ما تبقاش رتيب وما تبقاش تقليدي. فكر في افكار جديدة في صحتك، في ممارسة رياضة، في انك تنوع حتى في عباداتك، ما بين اذكار، ما بين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين ان انت تصلي، ما بين انك تصوم، ما بين ان انت تتعلم حاجة، تحفظ قرآن. الجو ده يخليك مش على حالة رتيبة، التنوع. رقم 3، يقول لك الانتاج. في واحد يبقى مزاجه عنب والدنيا تمام طول ما هو بيعمل ايه؟ عملت حاجة، اي حاجة، ان شاء الله النهاردة اتعلمت ولو معلومة، بس عملت اي حاجة، احساسه بالانتاج. رقم 4، يقول لك الاستقرار. ان هو يبقى ايه؟ الدنيا من حواليه حتى لو فيها فوضى وحتى لو فيها اضطرابات، بيحاول ان هو وبيته وحاله كده يبقى مستقر شيئا ما. عارف ان في صدمات، وعارف ان لقمة العيش صعبة، وعارف ان في مشاكل اجتماعية، عارف ده كله، بس التاني ده بيحاول على قدر المستطاع انه يستقر. استقراره يؤدي الى تحفيزه. في ناس بقى حوافزها معنوية، فدي تشتغل على نفسها بالتشجيع. اكلم نفسي بشكل ايجابي، ان شاء الله هقدر، ولا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، باذن الله نقدر، باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا. كلم نفسك بشكل تحفيزي وشجع نفسك وشجع من حولك. في ناس بقى حوافزها ماديه، وماديه مش فلوس بس، اي حاجه يحس ان هو حاجه. تعرف لو معاه شهاده حصل عليها يقول لك انا حضرت الدوره الفلانيه ولا خدت الدبلومه العلانيه، لا لا فرقت معايا، حسيت ان انا بعمل حاجة وفي شيء ملموس بالنسبة لي. ال6 حاجات دول بيسموها المحفزات الستة عشان علاج الإحباط. جبت لك الموضوع وجبت لك الموضوع من كل ناحية، بالكتاب وبالسنة، وجبنا الكلام من الدراسات الإنسانية، وفي كبسولة بسيطة تعالج بيها إحساس مش نافع، مش قادر، مش جاية معايا، خلاص من هنا ورايح، ما تقوليش بصراحة مفيش فايدة. لا، في فايدة ونص وثلاث ارباع كمان ان شاء الله، بس عليك دايما بانك تستقوي بالله سبحانه وتعالى وتستدفع عنك الرسائل السلبية دي كلها، وتقول بإذن الله وبحول الله تبارك وتعالى لا نفعلن، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بعطائه. وانا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وظننا في الله زي ما اتفقنا لن يخيب ظني فيك يا املي جميل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.